والسماء بناء، وأنزل من السماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر في ذكر السماء مرتين في هذه الآية، وهل المعنى واحد؟ هل المراد بالسماء في قوله والسماء بناء هو المراد بقوله أنزل من السماء ماء؟ لا، السماء لها إطلاقان، وهذه الآية تعرفك بالإطلاقين. السماء لها إطلاقان، تارة تطلق ويراد بها المبنية، تارة تطلق السماء ويراد بها المبنية، الله الذي خلق سبع سماوات هذه المبنية، والسماء بنيناها بأيد هذه السماء المبنية، وتارة تطلق السماء ويراد بها ما علا وارتفع، كل ما علا وارتفع عليك فهو سماء. فإذا أطلقت السماء هنا إطلاقين، الإطلاق الأول والسماء بناء، هذا الإطلاق يراد به السماء المبنية، يراد به السماء المبنية. وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا ماذا؟ العلو. وأنت إذا سافرت وكانت سفرتك بالطائرة وارتفعت الطائرة فوق السحاب، ارتفعت الطائرة فوق السحاب والأرض تكون ممطورة من تحتك والسحاب أيضا تحتك، والسماء المبنية أين؟ فوقك، السماء المبنية فوقك. فقوله والسماء بناء أي المبنية، وأنزل من السماء ماء أي من العلو. فالمطر الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب الذي في العلو، وليس ينزل من السماء التي هي المبنية. قال والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا البرهان الرابع